كلمات اللي هي بتقول كده سأجدو حبا لإله خالقي ومبدعي. من أخاف والرب ممسكه؟ يا دي أنا بصدق في حبك ليا، أنا بصدق في رعايتك ليا، أنك أنت الراعي الصالح. قول معانا الكلمات دي بقلبك حتى لو مش عارف اللحن، وأنا بختار أصدق في محبتك وأعيش جوا الحب ده يا سيد. مرشدي وهو خلاصي سندي يسوع ضامن غدي.